قال المؤلف رحمه الله تعالى: النوع الثاني الرياء من جهة الزي، كالإتراك حالة المشي وإبقاء أثر السجود على الوجه وغلظ الثياب ولبس الصوف وتشمير الثياب كثيرا وتقصير الأكمام وترك الثوب مخرقا غير نظيف، ومن ذلك لبس المرقعة والثياب الزرق تشبها بالصوفية مع الإفلاس من صفاتهم في الباطن، ومنه التقنع فوق الإمامة لتنصرف إليه الأعين بالتمييز بتلك العادة. وهؤلاء طبقات، منهم من يطلب المنزلة عند أهل الصلاح بإظهار التزهد بلبس الثياب المخرقة الوسخة الغليظة ليرائي بذلك، ولو كلف هذا أن يلبس ثوبا وسطا نظيفا مما كان السلف يلبسه لكان عنده بمنزلة الذبح، خوفا أن يقول الناس قد بدا له من الزهد وقد رجع عن تلك الطريق. وطبقة أخرى يطلبون القبول عند أهل الصلاح وعند أهل الدنيا من الملوك والأمراء والتجار، فلو لبث الثياب الفاخرة لم تقبلهم القراء أهل الصلاح، ولو لبسوا المخرقة الدنية لازدرتهم الملوك والأغنياء، فهم يريدون الجمع بين قبول أهل الدين والدنيا، فيطلبون الأثواب الرقيقة والأكسية الرفيعة والفوط الرفيعة فيلبسونها. وأقل قيمة ثوب أحدهم قيمة ثوب الغني، ولونه وهيئته لون ثياب الصلحاء، فيلتمسون القبول عند الفريقين. وهؤلاء لو كلفوا لبس خشن أو وسخ لكان عندهم كالذبح، خوفا من السقوط في أعين الملوك والأغنياء، ولو كلفوا لبس الرقيق ورفيع الكتان الأبيض ونحو ذلك لعظم ذلك عليهم، خوفا من أن تنحط منزلته عند أهل الصلاح. وكل مراء بزي مخصوص ثقل عليه الانتقال إلى ما دونه أو فوقه خوفا من المذمة. وأما أهل الدنيا فمراءاتهم بالثياب النفيسة والمراكب الحسنة أنواع التجمل في الملبس والمسكن وأثاث البيت، وهم في بيوتهم يلبسون الثياب الخشنة، ويشتد عليهم أن يروا بتلك المنزلة أن يروا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على خير خلقه نبينا محمد سيد الأولين والآخرين والمبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال رحمه الله تعالى: النوع الثاني الرياء من جهة الزي. سبق كلام الشيخ عن الرياء من حيث تعريفه وإيراد شيء من الأدلة في ذمه من الكتاب والسنة، وبنوعيه الرياء والسمعة: الرياء المتعلق بالرؤية والسمعة المتعلقة بالسمع. والرياء لا يكاد يخفى على أحد كما أسلفنا في المرة الماضية، وخلاصته أنه إظهار العمل الصالح للناس بقصد مدحهم ورجاء ارتفاع المنزلة عندهم، القيام بالعمل الصالح أي مما يبتغى به وجه الله بقصد القرب من الناس والزلفى لديهم. هذا هو غالب ما يتكلم فيه العلماء، وهو المراعاة في القضايا الدينية، وهو اللي سماه الشيخ الرياء في الدين. ولا شك أن هناك رياء في الدنيا، لكن رياء في الدنيا لا شك أنه مذموم ويدل على منقصة، لكنه فيما يتعلق بالثواب والعقاب شيء آخر. إنما الكلام في الرياء في الدين بمعنى الأشياء الدينية من أعمال وأقوال وهيئات يفعلها الإنسان لا يقصد بها وجه الله، وإنما يقصد بها القرب من الناس وابتغاء مديحهم والثناء عليهم وحصول الجاه عندهم وتحصيل المنزلة لديهم. هذا هو الرياء في حقيقته وغايته. فالشيخ رحمه الله تكلم عن الرياء في الدين، وسوف يأتي كلامه عن الرياء في الدنيا، ولهذا قال هو أنواع الأقسام. الأول الرياء في الدين، قال هو أنواع: أحدها أن يكون من جهة البدن، وتكلم عن الرئة من جهة البدن بحيث يكون الجسم ذا نحول واصفرار، وكذلك أيضا خفض الصوت وغور العينين وذبول الشفتين ليدل على أنه مواظب على الطاعة والصيام وقيام الليل ونحو ذلك. هذه أشياء تتعلق بالبدن. قال النوع الثاني الرياء من جهة الزي، يعني من جهة الملبس، كذلك أيضا كالإطراق من جهة الملبس ومن جهة الهيئة الحركات. يعني قال كالإطراق حالة المشي، بعض الناس قد يطرق ليري نفسه أنه من أهل الزهد وأنه من أهل الورع وأنه من المنصرفين عن الدنيا فيطأطأ برأسه. ولهذا لما رأى عمر رضي الله عنه شابا قد طأطأ رأسه علاه بالدرة، يعني ضربه بالعصا وقال لا تمت ديننا أماتك الله ونحو من ذلك. فحتى الإطراق أيضا ليس من شأن العباد، ولا يظن أن الدين بهيئات معينة. الدين لم يأتي بهيئة معينة وليس له لباس معين. حتى الألبسة التي ذكر الشيخ أن تشبه بالصوفية أيضا هذا ليس بسليم وليس بسديد. ليس هناك زي يتزيى به للصلاح الخاصة، لا في عمائمهم ولا في عباءاتهم ولا في جلبابهم ولا في ثيابهم، وإنما أهل كل بلد يلبسون ما عندهم. وضوابط اللبس الشرعي كما هو معلوم أن يكون نظيفا وأن يكون طاهرا، وإذا كان جديدا في المناسبات كالأعياد والجمع أو يكون نظيفا. أما أن يتقرب الله بالأوساخ أو يتقرب إلى الله بالثياب الممزقة هذا ليس من الدين، أم إلا إذا كان إنسان لا يجد، كما لو كان فقيرا أو ليس عنده ما يلبس فقدر الله عز وجل عليه رزقه فكان على هذه الحال فهذا شيء آخر. أما أن يتعمد المتعبد أو يظن أن من التصوف من العبادة من القرب إلى الله أن تكون ثيابك ممزقة أو أن تكون ثيابك وسخة أو أن تتقرب بلون معين يكون أخضر أو أزرق أو أصفر، هذا كله لا دليل عليه ولا أصل له. ولا ينبغي أبدا للعباد أن يتخصصوا بلباس معين، وإنما كما كان النبي صلى الله عليه وسلم كان يلبس ما يجد عليه الصلاة والسلام، وكان أيضا يتزين للضيوف، وكان الجمعة لباس خاص، وفي الأعياد كذلك لو حلة يلبسها في الأعياد، ولبس الأحمر ولبس الأسود ولبس الأزرق ولبس الأبيض ولبس المعلم والمقلم. فليس هناك زي خاص لا للعباد ولا لغيرهم. فمن هنا الإنسان يلبس ما يجد، وأن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا كما سوف يأتي هذا ليس من الرياء ما دام أن الله قد وسع عليه، ولا يدخل في الرياء. وسوف يشير المصنف رحمه الله إلى هذا، لكن المقصود هو أنه ليس هناك لباس معين. لكن بعض الناس كما أشار الشيخ قد يحاول أنه يظهر الزهد للناس فيلبس ثيابا ممزقة أو ثيابا خلقة أو ثيابا وسخة أو يطرق برأسه يظن أن هذا ليدل الناس على أنه قد انصرف عن الدنيا وأنه مشغول بذكر الله ومشغول بالتفكر في آلاء الله وأنه منصرف عن الناس وعن دنياهم ونحو ذلك. هذه كلها المظاهر التي يقصد بها القرب لدى الناس، هذا هو محط النهي والذم. أما إذا كان هذا بطبيعته أو إذا كان صادقا بحيث أن هذا عمله سواء حضر الناس أو لم يحضره أو حضر الناس هو أو لم يحضر أو لم يحضرهم فإن هذا لا يضر. المقصود هو التنبيه على الرياء من جهة الزي والهيئة كالإطراق حالة المشي وإبقاء أثر السجود على الوجه، خاصة إذا كان سجد على تراب فبقي مثلا. أما إذا بقي الثفنة تثفين وهو تغير الجلد فهذا شيء لا يملكه. بعض الناس مباشرة حينما يسجد أو يسجد أياما حالا يتغير لون جبهته، فهذا إذا كان طبيعيا فمعلوم أنه لا يؤمر بإزالته، لأنه بعض الناس سريعا ما يظهر على جبهته، وبخاصة إذا كانت جبهته ذات نتوء أو جلده من نوع معين فإنه يظهر عليه أثر السجود. فإذا كان طبيعيا لا شيء فيه، أما أن يتعمد أو يحاول أو يضع وشما أو نحو ذلك أو إذا كان يسجد على غبار أو على تراب ويظهر أو ليري الناس أثر العبادة هذا معلوم أن هذا مقصود الشيخ. ويبقى أثر السجود على الوجه وغلظ الثياب ولبس الصوف وتشمير الثياب وغلظ الثياب ولبس الصوف هذا أيضا ليس من الدين وليس أيضا خاص بالعباد. ولهذا يخطئ حينما يظن الناس أن أصحاب الصلاح لابد أن يلبسوا غليظا ولابد أن نعم الإنسان مأمور أن يبعد عن السرف، واللباس غالية الثمن مما يدخل في الإسراف هذا ممنوع للعباد ولغيره. والله عز وجل يقول وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين، ويقول إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين، وقال إن المسرفين هم أصحاب النار، إن المسرفين هم أصحاب النار. فكل شيء يدخل في السرف سواء في حق الأغنياء في حق العباد في حق كل أحد، وإن كان تختلف لا شك طبقات الناس، إن من وسع الله عليه فليوسع ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما أتاه الله. ولهذا لا شك تفاوت الناس الطبقي هذا أمر متقرر في سنة الله عز وجل في أهل هذه الدنيا، لكن الإنسان يلبس لباس طبقته، وليس هناك لباس خاص بالعباد، وهذا الذي يجب أن يتقرر. ليس هناك لباس خاص بالعباد ولا بأهل التصوف ولا بأهل الصلاح، وإنما يلبسون ما يجدون لباسا نظيفا أو جديدا حسب المناسبات، ولا يتقرب الله باتساخ الثياب، ولا يتقرب الله بتمزيقها ولا بغلظها ولا بخشنها، إلا الزهد كما قلنا والورع شيء آخر، عند الإنسان يتركها زهدا هذا شيء، لكنه ليس هناك شيء خاص أو زي خاص أو لباس خاص. وإلا لا شك أن الإنسان يترك الأعلى ليلبس شيئا أقل ومتوسطا ويترك الإسراف، هذا مطلوب، هذا مطلوب أن الإنسان يلبس لباسا متوسطا، لا يلبس لباسا مزريا، خاصة إذا كان وسع الله عليه، إذا عرفه الناس بأن الله قد بسط له رزقه، وإن كان للعباد وإن كان للصلاح يلبس على حسب ما فتح الله عليه وحسب ما وسع الله عليه. فنبيكم محمد صلى الله عليه وسلم كان يلبس ما يجد ويأكل ما يجد، إن وجد شيئا طيبا كالعسل والحلوى واللحم أكل، وإن لم يجد فإنه لا يطلب ولا يتكلف أن يبحث عما يجده بتكلف أو بصحوبة. قال وتشمير الثياب كثيرا وتقصير الأكمام، تشمير الثياب بمعنى أن يلبس ثيابا قصيرة جدا فوق نصف الساق، فوق نصف الساق هذا تشمير، أو تقصير الأكمام كثيرا أيضا إلى نصف الذراع، إذا لم يكن عادة، لأن تعرفون بعض البلاد قد يكون فيها هذا اللبس أن يكون كل أهل البلد لباسهم قصير أكمامهم إلى منتصف الذراع، أو تكون بطبيعة ملابسهم أن تكون فعلا إلى هذا لا شيء فيه، أما أن يلبسه اللباس اللي يتميز به عن الناس فإن هذا أو ليظهر بمظهر أهل الصلاح، فهذا هو مقصود الشيخ. وترك الثوب مخرقا غير نظيف، أيضا هذا ليس من الدين أصلا، ليس من الدين إذا كان الإنسان مستطيع أن يلبس لباسا متكاملة ليست مخرقة، ولا فليس من الدين أن تتقرب الله بثياب وسخة، ولا من الدين أن تتقرب الله بثياب ممزقة، وإنما الدين ليس بالمظاهر، وإنما أن تجد ما أن تلبس ما تجد وعلى حسب ما يسر الله عز وجل عليك، لا في التعبد لا في أهل الصلاح كما قلنا ولا في غيره. قالوا من ذلك لبس المرقعة والثياب الزرق تشبها بالصوفية مع الإفلاس من صفاتهم الباطلة. كما قلنا أيضا ليس من الدين، ليس في الدين لباس خاص لا للعباد ولا لغيره، ولهذا إظهار يعني القول بأن أهل التصوف أو وهم رمز للصلاح عند بعض الناس أنهم يكون لهم ألبسة خاصة يلبسون لباس الخضرا أو زرقا أو حمرا، أو أنهم لهم عمائم معينة أو عمائم طويلة أو كبيرة، أو يلبسون جببا معينة، أو يلبسون ذات أكمام واسعة، هذا كله ليس من الدين، وليس كما قلنا ليس لأهل الدين لباس خاص، ليس لأهل الدين لباس خاص، وإنما يلبسون ما يجدون. وإن كان تختلف ألبسة الأقاليم، كل إقليم لا شك أنه يختلف، آسيا جنوبها شرقها وسطها، أفريقيا شمالها جنوبها غربها شرقها وسطها، لهم ألبسة، هؤلاء يلبسون على حسب ما هو في بلادهم وعلى حسب ما هو موجود، ولا يقال للأفريقي لابد أن يلبسك الآسيوي والآسيوي يلبسك الأفريقي أو نحو ذلك، هذه الإسلام لم يدخل فيها، وإنما ترك للناس على ما يلبسون، إنما وضع ضوابط من حيث ستر العورة ومحيث لا يتشبه الرجال بالنساء ولا النساء بالرجال، وأن لا يكون بزيء الفساق ولا بتشبه بالكفار، فما دام أنه بهذه الضوابط ليس هناك لباس خاص، إن كان سراويل إن كان إزارا إن كان رداء إن كان ثوب مكون من قطعتين أو من ثلاث، كما تعلمون أحيانا في ألبسة الأفارقة، في ألبسة الأسيويين، في ألبسة مختلفة. هذا قد يكون من قطعة أو قطعتين، وهذا قد يكون قميص سراويل، وهذا قميص وإزار، وهذا قد يكون فوق القميص أيضا نوع من الرداء، وقد يكون عليه عباءة، قد يكون عليه لباس غطاء للرأس، وقد يختلف هذا الغطاء، قد يكون كوفية، وقد يكون عمامة، وقد يكون غترة. هذه أشياء تخضع إلى عادات الناس، والإسلام لم يدخل فيها، لا لأهل الصلاح ولا لغيرهم، ولا للملوك ولا للأمراء ولا للأغنياء ولا للوجهاء، وإنما أعراف. وإن كان لا شك أن الله امتن علينا باللباس، امتن علينا بحسن اللباس، ولباس فوق العورة، في قوله سبحانه: يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا. فالريش لباس الزينة، ولباس الزينة مطلوب، لباس الزينة الذي فوق العورة، فوق ستر العورة. هناك لباسان: ستر العورة والذي تستر به العورة، هذا هو الحد الأدنى من اللباس. ما ما ما ما ما عداه فهو ريش، بمعنى الإنسان يلبسه يتزيى به ويتزين به، وهذا مطلوب. بل الله امتن علينا، والامتنان دليل على الإباحة، الامتنان. الله لا يمتن علينا إلا بمباح. ولهذا تنوع الناس في ألبستهم، هذا يلبس عمامة، وهذا يلبس جلباب، وهذا يلبس قميص، وهذا يلبس يضع نوع من الأكمام، ما دام أنه ليس في الإسراف، في داخلا في الإسراف، وليس في ممنوع شرعا، فإن الناس أحرارهم فيما يلبسون. فأن يختص الصوفية بمرقعة أو بزرق أو بحمر أو بخضر، وبخاصة الأحيان بعض الألبسة الخضراء يظن أنها أو خرق، يسمونها خرقة الصوفية والخرقة الخضراء، أو اللباس سادة أو نحو ذلك، هذا كله لا أصل له ولا دليل عليه. لا اللباس لا لطبقات معينة ولا لعائلات معينة ولا كل هذا معلوم أنه من الأمور التي ابتدعها الناس، حتى أن أصبحت فعلا مبعثا للرياء. فالإنسان تجده يلبس لباسا حتى يقال أنه وصل الطبقة الفلانية، أو ترقى إلى أن يلبس الخرقة مثلا، أو يترقى إلى أن يلبس النوع اللباس الأخضر، لأنه أصبح في درجة من درجة التصوف ودرجة السيادة أو حذر. وهذا كله معلوم أنه ليس له أي علاقة بالدين. أما إذا كان ألبسة لا تتعلق بالدين فالناس أحرار كما أشرنا، أما أن تربط بالدين فهذا ليس من الدين. أما أن يكون فعلا قد يكون هناك لباس الوجهاء ولباس الأغنياء ولباس هذا أهل الدنيا، وهذا مباح لا يقال أنه ممنوع، أو ألبسة لطبقة أو أمراء أو ملوك، هذه في حد المباح. لا لا، لكن أن تربط بالدين بحيث يقال العابد الفناني يلبس كذا ويكون مقبول، لا، إنما يلبس ما يجد. ومن ذلك لبس المرقعة والثياب الزرق تشبها بالصوفية مع الإفلاس من صفاتهم الباطنة. لا شك أن الصلاح والاجتهاد في إصلاح الباطن هذا مطلوب شرعا، أن الإنسان يجتهد أن يصلح باطنه، وأن يكون صلاح الباطن ظاهرا على الظاهر، بحيث إذا الخشوع والخشية والإنابة والاستكانة والخوف من الله عز وجل والرهبة والرغبة، هذه كل أعمال قلبية تظهر آثارها في سلوك الإنسان، لا من حيث إذا خاف الله فإنه يخاف في حقوق الناس، يكون صالحا صادق اللهجة، حليما صبورا، منفقا إذا كان ذا غنى، حافظا للسانه، خاف من الله عز وجل، متقيا الغيبة والنميمة. هذه الأعمال الظاهرة انعكاس على صدق الباطن وصلاحه، خوفا ورجاء ورهبة ورغبة وخشوعا وخشية وإنابة ونحو ذلك. فصلاح الباطن لا شك أنه المطلوب، وتظهر آثاره في سلوك الإنسان. قال: ومنه التقنع فوق العمامة لتنصرف إليه الأعين بالتمييز بتلك العادة. لم يتبين لي معنى جليا في التقنع، لكن لعل مراده أحيانا بعض الناس يلبسون العمائم وفوق العمامة يضع شيئا، قد يلبس شاش أو يلبس أشياء أو يلبس نوع تكون فوق العمامة، يبدو لي أن هذا هو مقصود بالتقنع، يعني كالخمار يضعه. فالتقنع بمعنى التغطية، لأن يعني القناع هو الغطاء. وهذا تعرفه أن أحيانا بعض الناس يلبس عمامة ويلبس فوق العمامة، كما هو موجود في كثير من الأقطار، يلبس عمامة وفوق العمامة يلبس شيئا آخر، وقد يبالغون وينوعون، قد يكون خفيف وقد يكون مكيل وقد يكون أحمر وقد يكون أخضر، على حسب أيضا قد تكون درجات عندهم. فهذا لعل هذا هو مقصود الشيخ، ومن التقنع فوق العمامة لتنصرف إليه الأعين بالتمييز بتلك العادة. وأحيانا قد يكون أيضا نوع من الطبقات عندهم، وهذا كله كما قلنا ليس من الدين، وإنما الإنسان يلبس على حسب العرف ويلبس حسب عادات البلد، ولا مانع إذا كان حسب الطبقات كما قلنا، إذا كان من الوجهاء أو من الأغنياء أو من إلى آخره. وقد يكون مع أنه أيضا طلبة العلم ليس لهم لباس خاص، إنما ينبغيهم قدوة، قدوة في البعد عن الإسراف، وكذلك قدوة في أن يلبسوا ما يجدوا، وقدوة في أن يكون من أهل النظافة. فنبيكم محمد صلى الله عليه وسلم كان يحب الطيب ويحب النظافة، وقال إن الله جميل يحب الجمال ويحب النظافة. فهذه الأشياء النبي صلى الله عليه وسلم كان يتحرها قدر ما يجد، فينبغي له العلم أن يسلك مسلك النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته رضي الله عليهم والسلف الصالح. قال: وهؤلاء طبقات، هؤلاء الذين يتغيرون في هيئاتهم وأزيائهم ولباسهم. قال طبقات: منهم من يطلب المنزل عند أهل الصلاح فقط من العلماء والعباد بإظهار التزاهد بلبس الثياب المخرقة الوسخة الغليظة، وقلنا إن هذا ليس من الدين، ليرائي بذلك، ولو كلف هذا أن يلبس ثوبا وسطا نظيفا مما كان السلف يلبسونه لكان عندهم منزلة الذبح، يعني بمنزلة القتل. لو قيل له البس لباس طيب قال لا، لأنه يريد أن يتقرب إلى أهل الصلاح بلبس الخشب وبلبس الممزق. وقلنا إن هذا أصلا ليس من الدين، لا لأهل الصلاح أنفسهم ولا لمن يتزيأ بزيه. قال: لخوفي أن يقول الناس قد بدأ له من الزهد، يعني كأنه رجع، قالوا هون وقد رجع عن تلك الطريقة. وطبقة أخرى يطلبون القبول عند أهل الصلاح وعند أهل الدنيا من الملوك والأمراء والوجهاء والتجار إلى آخره. قال: فلو لبسوا الثياب الفاخرة لم تقبلهم القراء أهل الصلاح، القراء يعني العباد وأهل الصلاح، لو لبسوا الثياب الفاخرة، ولو لبسوا المخرقة الدنية لازدرتهم الملوك والأغنياء، فهم مترددون مذبذبون، فيلبس لباس ذا قيمة لكنه لونه لون أصحاب التصوف أو أصحاب الصلاح كما يعبر الشيخ، فيلبس هو بقيمته له قيمة، ولكن لونه وهيئته يشبه أن يكون بأهل الصلاح، يريد أن يجمع بين أن يكسب هؤلاء وهؤلاء، فهم يريدون الجمع بين قبول أهل الدين والدنيا، فيطلبون الأثواب الرقيقة والأكسية الرفيعة والفوط الرفيعة فيلبسونها. طبعا مقصود بهذا كل الشيء الذي يختص به أهل الغنى والثرى من الأشياء الغالية، لأن الرقيق قبل الخشن، يعني عادة الفقراء يلبسون لباس الخشنة، وطبعا هذا كان موجود في القديم أكثر منه من الوقت الحاضر. الوقت الحاضر أصبحت كل الألبسة تخرج عن طريق المصانع، بينما غالبا كانت في القديم كانت عن طريق نسج الأيدي، ونسج الأيدي كان غليظا والرقيق يكلف كثيرا. أما الآن فأغلبه عن طريق المصانع، والمصانع تخرج أنواع دقيقة جدا، وغالبا لباس الناس في الوقت الحاضر كله رقيق، لباس الناس في الوقت الحاضر كله رقيق. لعلكم قد اطلعتم في بعض أقطار أو في أزمة ليست بعيدة 20-25 سنة كان نوع من اللباس خشن وغليظ، لأنه نسيج من نوع معين، وقد يوجد في بعض الأقطار الآن وبخاصة الفقيرة قد يوجد فيها نوع من الألبسة الغليظة، لأن نسجها ومادتها من مادة الرخيصة فتكون ذات غلظ، بمعنى فيها نوع من الخشونة. أما الآن فأغلب في النتيجة أنها تقريبا توحدت المصانع، فكثيرا من اللباس أغلب اللباس رقيقا، وإن كان يتنوع لا زال، ولا ينفك الناس عن التنوع واختلاف الطبقات وأقيام الأقمشة كما هو معلوم، فهي قد تكون كلها رقيقة لكنها متفاوتة في الأسعار كما هو معروف. فيطلبون الأثواب الرقيقة والأكسية الرفيعة والفوط الرفيعة فيلبسونها. وأقل قيمة ثوب أحدهم قيمة ثوب الغنى، فهو في قيمته غالي ولكنه في مظهره كأنه من ما يلبسه طبقات أهل الصلاح. قال: ولونه وهيئته لون ثياب الصلحاء، فيلتمسون القبول عند الفريقين. وهؤلاء لو كلفوا لبس خشن أو وسخ لكان عندهم كالذبح، لأنهم يريدون الأغنياء خوفا من السقوط في أعين الملوك والأغنياء. ولو كلفوا لبس الرقيق ورفيع الكتان الأبيض نحو ذلك لعظم ذلك عليهم، ليش؟ لأنهم يريدون منزلة أهل الصلاح. وكل مراء بزي مخصوص ثقل عليه الانتقال إلى ما دونه أو فوقه خوفا من المذمة. قال: وأما أهل الدنيا، هذه مراعاة أهل الدين الذين يراؤون بزي أهل الدين وبهيئات أهل الدين ونحو ذلك. أما أهل الدنيا فمراعاتهم بالثياب النفيسة والمراكب الحسنة وأنواع التجمل في الملبس والمسكن وأثاث البيت، وهم في بيوتهم يلبسون الثياب الخشنة، ويشتد عليهم أن يروا بتلك المنزلة. طبعا كما قلنا أهل الدنيا قد يكون الأمر في حقهم أخف أن يلبس الإنسان يتزيى بزي أهل الدنيا، لأن الخوف هو أن الإنسان يعمل بعمل أهل الصلاح ويتزيى بأهل الصلاح كأنه يقصد التقرب إلى الله وهو يقصد التقرب إلى الخلق، هذا هو الخطير وهذا هو الذي فيه دق الأعناق. أما التشبه بالوجهاء والأغنياء والأثرياء هذا شيء لا شك الإنسان يكلف نفسه كثيرا، يكلف نفسه، ولهذا بعض الناس قد يتكلف المظاهر وهو لا يجد حتى لعله أن يقترض أو يستدين في سبيل أن يتشبه بهؤلاء، بينما لو كان عاقلا وحافظ نفسه وحقه لوفر على نفسه شيئا كثيرا. نعم. النوع الثالث والرياء بالقول ورياء أهل الدين بالوعظ والتذكير وحفظ الأخبار والآثار لأجل المحاورة وإظهار غزارة العلم والدلالة على شدة العناية بأحوال السلف وتحريك الشفتين بالذكر في محضر الناس وإظهار الغضب للمنكرات بين الناس وخفض الصوت وتركيكه بقراءة القرآن ليدل بذلك على الخوف والحزن ونحو ذلك. وأما أهل الدنيا فمراعاتهم بحفظ الأشعار والأمثال والتفاصح في الكلام ونحو ذلك. النوع الرابع والرياء بالعمل كمراعاة المصلي بطول القيام وتطويل الركوع والسجود وإظهار الخشوع ونحو ذلك، وكذلك بالصوم والغزو والحج والصدقة ونحو ذلك. وأما أهل الدنيا فمراعاتهم بالتبختر والاختيال وتحريك اليدين وتكريب الخطى والأخذ بأطراف الذيل وإمالة العتفين ليدلوا بذلك على الحشمة. النوع الخامس والمراءاة بالأصحاب والزائرين كالذي يتكلف ويستزير عالما أو عابدا ليقال إن فلانا قد زار فلانا وإن أهل الدين يترددون إليه ويتبركون به، وكان ذلك وكذلك ما يرائي بكثرة الشيوخ ليقال لقي شيوخا كثيرة واستفاد منهم فيباهي بذلك، فهذه مجامع ما يرائي به المراؤون يطلبون بذلك الجاه والمنزلة في قلوب العباد. ومنهم من يطلب مجرد الجاه، وكم من عابد اعتزل في جبل وراهب انزوى إلى دير مع قطع طمعه من مال الناس لكنه يحب مجرد الجاه. ومنهم من يكون قصده المال، ومنهم من قصده الثياب والثناء وانتشار الصيت. قال النوع الثالث الرياء بالقول. طبعا فيه رياء كما قال في الدين في مظاهر الدينية، وفيه رياء في المظهر والزي والهيئة، وهذا رياء بالقول بمعنى أن الإنسان يرائي بقوله. قال ورياء أهل الدين بالوعظ والتذكير وحفظ الأخبار والآثار لأجل المحاور، لا شك أن هذا مدخل مداخل الرياء، أن الإنسان يتعاطى الوعظ والتذكير ويغشى الناس بمجالسهم يذكرهم، لا شك أن هذا مطلوب، لكن أيضا للرياء في مدخل، وهذا لا يعني أن الإنسان يتوقف عن الوعظ ويتوقف عن التذكير، لكن عليه أن يراعي الله سبحانه وتعالى. فبعض الناس فعلا قد يكون يعظ ويذكر لأنه يقصد الرياء، و أيضا أحس أنه قد أعطاه الله فصاحة وكلاما فصار يتقلب في المساجد وفي مجامع الناس ليتكلم، وفي الأندية وفي أماكن تجمع الناس ليتحدث، لأنه يحس أنه قد أعطي طلاقة في اللسان باسم الوعظ والتذكير، بينما مراده في أن يري الناس فصاحته ويري الناس قدرته وحفظه الأخبار وحفظه الآثار والأشعار والأحاديث والسنن. ف لا شك أن هذا مدخل مداخل الرياء، لكن هذا لا يمنع أن من أعطي علما أنه يؤدي حقه، لكنه مدخل من مداخل الرياء، ويستطيع الإنسان أن يسلم من ذلك بأن يجتهد في أن يعمل بما يعلم ويعمل بما يعظ الناس به. قال الرياء بالقول ورياء أهل الدين بالوعظ والتذكير وحفظ الأخبار والآثار لأجل المحاورة، يعني أيضا كذلك ليجادل الناس ويتحدث معهم، وإذا حضر المجالس تفاصح وحاول يتحدث ويجر الناس إلى أشياء يحفظها من أجل أن يري الناس أنه من أهل العلم، وإظهار غزارة العلم والدلالة على شدة العناية بأحوال السلف سواء بالكلام أو بحفظه لأخبارهم وآثارهم ونحو ذلك، وتحريك الشفتين بالذكر في محضر الناس هذا أيضا من الرياء بالقول، يسمى همهمة، وأحيانا قد يكون ممن يتعاطون السبحة يظهرها ويحدث لها قعقعة ويحدث لها أشياء وأيضا قد يحرك نفسه ورأسه إظهارا للطرب أو إظهارا للإعجاب أو إظهارا لأنه متأثر أو لأنه متابع لهذا الواعظ ومتابع لهذا المذكر، فهذه كل أشياء قد يقولها الإنسان يفعلها الإنسان لا بقصد الرياء، ولكن أيضا قد يدخلها الرياء. هذا لا يعني الإنسان يمتنع عن الأشياء المباحة والأشياء المشروعة، كما لو تأثر مثلا به أو خشع نتيجة سماع آية أو سماع حديث أو سماع قصة أو كذلك أيضا اهتز فعلا إعجابا من غير قصد الرياء، هذا أمر لا يملكها الإنسان، لكن المقصود أنه أحيانا قد يكون هذا مدخلا للرياء لا يمكن. وخفض الصوت وترقيقه أو خفض الصوت وترقيقه بقراءة القرآن، كذلك أيضا الإنسان يغير صوته ويقرأ قراءة الخاشعين من أجل الناس، أما إذا كان هذا طبيعته لأن الله عز وجل قد يعطي بعض الناس أصواتا جميلة وأصواتا رقيقة وأصواتا مؤثرة، هذا منحة من الله عز وجل، ولا شك أن الناس تحب الصوت الجميل والصوت الحسن، بل الإنسان مأمور بأن يحسن صوته بالقرآن كما هو معروف، والتغني بالقرآن مطلوب وتحسين الصوت بالقرآن مطلوب، لكن لا يصل إلى درجة أن تفعله من أجل الناس أو من أجل ابتغاء مدح الناس وثنائهم. أما إذا وهبك الله صوتا أو حتى إذا تعمدت تحسين الصوت اتباعا للسنة فهذا لا شيء فيه. بخفض الصوت وترقيقه بقراءة القرآن ليدل بذلك على الخوف والحزن ونحو ذلك. أما إذا كان ولا لا مانع أن الإنسان يقرأ قراءة خاشعة حقيقة، وأن الإنسان يقرأ يتباكى في القرآن مطلوب الإنسان إذا قرأ، لكن يفعل هذا بخلوته وبحضور الناس، يقرأ قراءة والإنسان غالبا إذا تباكى يبكي، وإذا اجتهد في الترقيق يتأثر، وإذا اجتهد في أن يقرأ قراءة فعلا يعني يشجع بها نفسه ويأخذ وقتا طويلا في القراءة حينما يحسن صوته وهذا مطلوب، لكن المقصود وكما قلنا كثيرا أن الرياء قلبي، أشياء قلبية، والله عز وجل أعلم بقلبك. وأؤكد كثيرا وسوف أؤكد كثير أن ما تسمعونه لا ينبغي أن تجتهدوا في تطبيقه على الناس، اجتهدوا في تطبيقه على أنفسكم، لا تقولوا فلان أطرق رأسه هي مراعي، لا تشتغل بالناس حتى لو فلان أطرق رأسه أو فلان حسن صوته أو فلان غير ملابسه، لا تشتغل بأن تقول فلان بنيتي كذا وقصده كذا، اجتهد في نفسك. أما أنك تسمع هذه الأشياء وهذه الأصوات ثم تذهب تقلب بصرك في أحوال الناس وهيئاتهم لتقول هذا تنطبق على فلان، هذا ليس شأنك، إنما إن كنت صادقا وناصحا لنفسك فعليك أن تنظر في هذه الأشياء تختبر نفسك ما مدى انطباق هذا عليك، ولا تشتغل بعيوب الناس. قال وأما أهل الدنيا فمراءاتهم بحفظ الأشعار والأمثال والتفاصح في الكلام ونحو ذلك، هذا طبعا لا شك أنه بين أهل الدنيا الذين ليسوا منسوبين لأهل الدين وأهل الوعظ، نعم قد يكون مثلا بعض طلاب اللغة العربية أو المتخصصين باللغة العربية إذا اجتمعوا تجد كل إنسان يدلي بدلوه ويحاول أن يظهر أنه هو الذي يحفظ الأشعار وأنه هو الذي يحفظ القصص الأدبية وأنه يحسن المطارحات الأدبية إلى آخره، فهذا أيضا لا شك ليست من قضايا الدينية وإنما بين أهل الدنيا، وكما قلنا الأمر في هذا أخف، بل إن هناك أمرا مباحا وهو التنافس الشريف بين طلبة العلم، هذا مطلوب وهذا تنافس حسن، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. فإذا كان تنافس بين الطلاب أو الشيخ في الحلقة أو في القاعة الدراسية يحاول أن يذكي روح التنافس بين الطلاب هذا مطلوب، ويطلب منهم يتنافسوا أو يشجع هذا وينبه هذا ويثني على هذا ويمتدح هذا والطالب كذا يجتهد ليقدم لشيخه، هذه أمور مطلوبة، ولا ينال العلم إلا بمثل هذا التنافس، فهذا لا يدخل الرياء. النوع الرابع الرياء بالعمل كمراءة المصلي بطول القيام. إذن عندنا رياء بالقول، رياء بالدين، رياء بالهيئة، رياء بالعمل كمراءة المصلي بطول القيام وتطويل الركوع والسجود وإظهار الخشوع ونحو ذلك، وإن كان بعضه يتداخل مع الأشياء السابقة بعموم الرياء بالدين، وكذلك بالصوم بمعنى يصوم يظهر للناس أنه قد صام بعض الأيام المستحبة كالاثنين والخميس وأيام البيض ويوم يصوم يوما ويفطر يوما. طبعا هذا لا يمنع أن الإنسان يصوم، إنما يجتهد أن لا يكون مقصوده الرياء، وإلا لا يقول أنا لا أصوم أخشية الرياء، هذا سيأتي الكلام عليه. فالإنسان ولا يقول أنا والله ما أذهب الحرم، أنا أصلي في جهتي لأني لا أريد الرياء، وأنا لا أطوف لأني لا أرأي الناس. الطواف مشروع علنا، وصلاة الجماعة مشروعة علنا، ما يقول أنا أصلي في بيتي أنا لا أصلي جماعة لأني أخشى الرياء، هذا غير صحيح، لأن الإسلام شرعها علنا والطواف شرع علنا، مناسك الحج علنا، بل الصدقة قال إن تبدوا الصدقات فنعم ما هي، وإن تخفوها وتتوى الفقراء فهو خير لكم. فالمقصود هو أن الإنسان لا يمتنع عن هذه الأفعال بحجة الرياء، إنما عليه أن يعالج قلبه، وأكثر ما يفيده هو أنه يعمل في الباطن كما يعمل في الظاهر. إذا كنت تصلي في الحرم تأتي قبل صلاة الصبح وتصلي ما تيسر، إذا كنت في بيتك أو تأتي ظروف ولم تتمكن من المجيء صلي في بيتك أيضا كما تصلي أمام الناس. فإذا كنت تفعل ذلك ويستوي عندك الظاهر والباطن فلا عليك ولا حرج عليك. قال وكذلك بالصوم والغزو والحج والصدقة كلها محل الرياء، كما أنها مشروعة علنية كما قلنا. وأما أهل الدنيا فمراعاة بالتبختر والاختيال وتحريك اليدين وتقريب الخطى والأخذ بأطراف الذيل وإمامة العطفين ليدل بذلك على الحشمة. طبعا الأمور الدنيوية تختلف، بمعنى أنه الناس عندهم مثلا عادات وأعراف، يعني قد يكون كما قال الشيخ أحيانا قد يكون تحريك اليدين يعني شيء عند الناس، أو أحيانا قد يتصف الوجهاء أو الأغنياء أنهم يحركون يديهم بطريقة معينة أو جلسة معينة أو مد أصابع على حسب الأعراف، هذه تختلف على من بلد إلى بلد ومن قوم إلى قوم من طبقة إلى طبقة. فالإنسان يتشبه بهم أو يحركها ليكون مثلهم أو نحو ذلك، أو ليري نفسه أنه من أصحاب المقامات، هذه كلها تختلف على حسب الأوضاع والظروف والأعراف. قال النوع الخامس المراعاة بالأصحاب والزائرين، وإن كان نوع من العمل كالذي يتكلف أن يستزير عالما أو عابدا. بعض الناس فعلا يرائي بأن تجد يدعو الوجهاء اللي يقال هذا صاحب مقام، أو يدعو العلماء، أو يدعو العباد والفقراء، أو حتى يدعو الفقراء أحيانا أمام الناس. تجد في بعض الناس عنده مال وعنده بذل، لكنه يحاول فعلا أن يدعو الفقراء لا تقربا إلى الله، وإنما ليري الناس أن فلان هذا متواضع، وأن فلان هذا يجلس مع الفقراء ويأكل مع الفقراء. لا شك أن هذا خير وهذا طيب، لكن المقصود العمد على القلوب، وإلا لا شك أن التواضع، والله عز وجل قال لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم واصبر نفسك مع الذين الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، وقال ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ما عليك حساب من شيء. فهذه لا شك أن هذا جيد، وأيضا في تواضع ولهم حق. لكن بعض الناس قد إما أن يستزير العلماء ليقال هذا يحب العلماء، أو يستزير الفقراء ويجلس معهم أيضا رياء، أو في أهل الدنيا يستزير الأمراء والوجهاء والأثرياء ونحو ذلك. هذه كلها أمور يدخلها الرياء، ليس, ليس, ليس ممنوع فعلها، إنما المقصود أنها أيضا مما يدخله الرياء. المرأة بالأصحاب والزائرين كالذي يتكلف أن يستزير عالما وعابدا، يعني يذهب ليدعو العلماء والعباد ليقال إن فلانا قد زار فلانا، وإن أهل الدين يترددون إليه ويتبركون به. طبعا التبرك كما قلنا وتكلم عنه كثيرا، ولا مانع أن نعطي فيه كلمة موجزة. لا شك أن البركة حق، وأن الله عز وجل يضع بركات فيما يشاء من خلقه ومن يشاء من خلقه، وهناك أشياء منصوصة عليها بركة كبيت الله المحرم، إنا ولبت وضع للناس للذي بكت مباركا، وكذلك في الناس مباركون وجعلني مباركا إنما كنت، وقال كذلك ما هي بأول بركتكم يا آل أبي بكر. فبركة حق، وقد يضع الله عز وجل بركة في بعض الناس، قد يكون من العلماء وقد يكون الصالحين وقد يكون في بعض البيوت لا شك، لكن هناك أمور ينبغي مراعاته. أولا لا نقطع بأن أحد فيه بركة، لأننا لا نعرف، لا نقطع، ويكون طبعا نحسن الظن بكل المسلمين وبخاصة من ظهر منا من ظهر لنا منهم صلاح وحب للخير وبذل وتعبد، هذا نظن به خيرا، نرجو للمحسن ونخاف على المسيء، لكن ما نقطع لأحد. ثم أيضا لو فرضنا في الأشياء المقطوعة كبيت الله المحرم مقطوع بركته، المدينة مقطوع بركتها، بيت المقدس مقطوع بركته، فهذه الأشياء التي نعرف قطعا ببركتها كيف تنال بركتها؟ لا تنال بركتها بأفعالنا ولا نستطيع أن ننالها بجهودنا الذاتية، هذا غير صحيح. ولو كان كذلك لكانت القضية مهزلة، لو كان بركة البيت ينالها كل أحد، وأنتم تعلمون البيت فيه المجرمون وفيه الزنا وفيه السراقون وفيه المؤذون الناس في سلوكهم وفي أخلاقهم وفيه من يسرق أشياء الناس وأمتعتهم وأموالهم من جيوبهم ومن أماكن كثيرة من الحرم، فلو كانت البركة بمجرد أن تدخل الحرم أو بمجرد أن تضع قدمك الحرم أو بمجرد أن تضع يدك على موطن من الحرم نالتك البركة لكان هذا مهزلة. إنما البيت مبارك قطعا، ولكن بركته الله سبحانه وتعالى هو الذي يمنحها من شاء، وغالبا الله عز وجل لا يمنح إلا الصالحين كما قال في الشفاعة لا يشفعون إلا لمن ارتضى، فأنت تسأل الله أن ينيلك بركة هذا البيت، ومن أجل أن ينيلك الله بركة هذا البيت تجتهد في أن تتأدب في البيت وتدرك حرمة البيت، ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه، وما يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. فإذا عظمت شعائر الله وعرفت للبيت مكانته وقدره ترجو أن تنالك بركته، أما مجرد أن تضع يدك على أحجاره أو على أعمدته أو على زمزم أو نحو ذلك أو على المقام وتظن بهذا تنال بركة، هذا معلوم أنه غير صحيح وغير مقبول لا عقلا ولا دينا. فنعم الصالحون فيهم بركة وبعض الصالحين فيهم بركة، لكن لا نقطع بأحد، وإلا لا شك إذا رأينا صالحا نتلمس من أن يدعو لنا، لا مانع أن تذهب إلى الصالحين الأحياء وتطلب من أن يدعو لنفسك ويدعو لأولادك ويدعو لأهل بيتك ويدعو لك بالبركة في الأموال في الأولاد في الأهل في الذرية إلى آخر. وكذلك من يرائي بكثرة الشيوخ بمعنى ينتقل إلى الحلقات ويأخذ إجازات وقرأت على فلان وقرأت على فلان ويستكثر من الشيوخ مراءة، ولا شك أن طلب العلم والاستكثار من الشيوخ بقصد التحصيل العلمي طيب، وتنوع المعارف، هذا في النحو وهذا في الصرف وهذا في الفرائض وهذا في الفقه وهذا في الحديث وهذا في المصطلح وهذا في التاريخ وهذا في التفسير وهذا في اللغة إلى آخره، هذا كله مطلوب، لكن أن تكون سليما من الرياء. وكذلك من يرائي بكثرة الشيوخ ليقال لقي شيوخا كثيرة واستفاد منهم فيباهي بذلك، فهذه مجامع ما يرائي به المرؤون ويطلبون بذلك الجاه والمنزلة في قلوب العباد. قال ومنهم من يطلب مجرد الجاه، وكم من عابد اعتزل في جبل وراهب انزوى إلى دير مع قطع طمعه من مال الناس لكنه يحب مجرد الجاه، كأحيانا بعض الاعتكاف. الاعتكاف أيضا مدخل للرياء، الإنسان يعتكف إذا راحوا البيت وين فلان والله معتكف في الحرم، وين فلان عند زملائه ولا عند طلاب ولا عند أهله ولا أقاربه فلان معتكف في الحرم. طبعا الناس ستتحدث لكن لا يكون مقصودك هذا، ولا شك أن الناس ستفقدك، وحينما أتوا في البيت وين يقولوا في الحرم معتكف هذا طيب، لكن المقصود أن أحيانا حتى الاعتزال قد يكون مدخل للرياء، ولكن هذا لا يمنع أن الإنسان يعتزل إذا كان هناك مصلحة للاعتزال. ومنهم من يكون قصده المال، ومنهم من قصده الثناء وانتشار الصيت. هذه مجامع الرياء وأنواعه، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجنبنا وإياكم الرياء وأن يرزقنا الإخلاص والإحسان والتوفيق في القول والعلم والعمل، إنه سميع مجيب، صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.